يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله فيما ساقه من الأخبار الدالة على وجود المسيح الدجال وأنه شوهد في زمن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في جزيرة في البحر، وأن تميم الداري رضي الله عنه هو وبنو عمومته كانوا قد التقوا به وحادثوه وتكلموا معه وهو موثوق يعني موثق بالحديد في جزيرة من الجزائر في جزيرة من الجزر، وأنه استبشر بخروج ببعثة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأنه فرح بذلك لدنو أجل خروجه من ذلك السجن الذي هو فيه. وقد أخبر تميم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقصته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه بما سمعه من تميم. كل ذلك من الأدلة التي استدل بها أهل السنة والجماعة على وجوب الإيمان بخروج المسيح الدجال، وأنه فتنة من الفتن التي سلطها الله على عباده ليبتليهم، وأن هذا المسيح يطوف الأرض في 40 يوما، وأنه يدخل كل مدن الدنيا إلا المدينة ومكة، فإن الله تعالى يحول بينه وبينها، إذ أقام عليها حرسا من الملائكة يمنعونه من دخولها. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على حديث أبي بكر بن أبي داود السجستاني الذي أخرجه الإمام الآجري، حيث قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا معتمر يعني ابن سليمان قال حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد عن مجالد عن عامر يعني ابن شراحيل الشعبي قال حدثتني فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم صعد المنبر، وكان لا يصعد عليه إلا يوم جمعة قبل ذلك اليوم. قال فاستنكر الناس ذلك يعني صعود النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، فمن بين قائم وجالس يعني يلاحظون ويتابعون ماذا سيفعل النبي صلى الله عليه وسلم بصعوده المنبر، فأشار إليهم بيده يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن اجلسوا، فقال إني والله ما قمت مقامي هذا بأمر ينهمكم بأمر ينهمكم يعني يزجركم وينهاكم ويخوفكم رغبة ورهبة، ولكن تميم الداري أتاني فأخبرني خبرا منع مني القيلولة وهو الراحة في منتصف النهار من الفرح، أي بسبب ما فرح به النبي صلى الله عليه وسلم من سماعه أمر الدجال وجلاء أمر الدجال ووضوح أمر الدجال، حيث كان أمره مشتبها على كثير من الناس. فلما أخبر النبي صلى الله عليه فلما أخبر تميم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأمره وبوصفه وبما شاهده من حاله، كان ثمة يعني شيء أضفى على النبي صلى الله عليه وسلم فرحا، إذ بذلك زال ما يستشكل من أمر الدجال. قال: فأحببت أن أنشر عليكم فرح نبيكم صلى الله عليه وسلم. إن بني عم لتميم الداري أخذتهم عاصف في البحر، قال: فألجأتهم الريح إلى جزيرة لا يعرفونها، فقعدوا على قوارب السفينة فصعدوا إليها أي إلى الجزيرة، فإذا هم بشيء أهدب أسود كثير الشعر. والأهدب في اللغة هو يعني طويل شعر العينين، رموش العينين يسمى بالأهدب. قال: أسود كثير الشعر، أي إنه دابة من الدواب. فقالوا: ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة. أو قالوا: ما أنت؟ ولعل الخطاب يعني لما رأوا هذا الشيء يعني خاطبوه بما يناسبه. قالت: أنا الجساسة. فقالوا: أخبرينا. قالت: ما أنا بمخبرتكم ولا سائلتكم، ولكن هذا الدير قد رهقتموه يعني قربتم منه وأنتم على مسافة قريبة منه، وفيه رجل بالأشواق إلى أن تخبروه ويخبركم، أي وفيه رجل متشوق إلى أخباركم، يريد أن يطلع على أخبار الناس. قال: فعمدوا، أي فتوجهوا حتى أتوه، أي في ديره، أي في مكانه الذي يجلس فيه. قال: فاستأذنوا، أي دخلوا عليه مستأذنين، فإذا هم بشيخ موثق شديد الوثاق مظهر الحزن شديد التشكي يعني والتأفف من حاله التي هو عليها. فقال لهم: من أين نشأتم؟ أي من أين جئتم؟ فقالوا: من الشام. قال: ما فعلت العرب؟ قالوا: نحن قوم من العرب. عما تسأل؟ قال: ما فعل هذا الرجل الذي خرج فيكم؟ وهذا دليل على أن الدجال يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يبعثه الله من قبائل العرب. قالوا: خيرا. ناوأه قوم، أي نازعوه وناهضوه وحاربوه. وصدقه قوم، أي آمنوا به وأسلموا، فأظهره الله عز وجل عليهم، أي أظهر الله نبيه صلى الله عليه وسلم على من ناوأه وعلى من نازعه وخالفه وعصى أمره وكفر به. وكان ذلك يعني بعد أن فتح الله على نبيه مكة. قال: فدينهم واحد وإلههم واحد. قالوا: نعم. قال ذاك خير لهم. ثم قال ما فعلت زغر، ما فعلت عين زغر، يعني عين في الشام يشرب الناس منها ويسقون منها ماشيتهم وزرعهم. قالوا خورا يشربون ويسقون منها زرعهم. قال ما فعلت نخل بين عمان وبيسان أو وبيسان؟ قالوا يطعم جناه كل عام، أي إن النخل يثمر كل عام ويأخذ الناس ثمرته ويأكلونها ويستفيدون منها. قال فما فعلت بحيرة الطبرية؟ قالوا تدفق جنباها، يعني هي ملأى كثيرة الماء. قال فزفر عند ذلك، يعني أخرج صوتا من جوفه، ثم زفر ثم زفر، أي كرر ذلك 3 مرات. ثم قال لو قد انفلت من وثاقي هذا لم أترك أرضا إلا وطيتها برجلي، إلا وطيتها برجلي هاتين، إلا أن تكون طيبة، يعني المدينة، فليس لي عليها سلطان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد أن حكى كلامه تميم الداري، قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده. وهذا قسم كثيرا ما يقسم به النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه والذي يملك روحي، ما فيها طريق ضيق ولا واسع، يعني في طيبة، ولا سهل ولا جبل، إلا عليه ملك شاهر بالسيف، يعني شاهر سيفا يحول بين الدجال ودخوله المدينة إلى يوم القيامة. فهذا الحديث فيه إثبات أن الدجال موجود، وأنه مكبل بالحديد في إحدى الجزر، وأنه يخرج في الوقت الذي يقدره الله سبحانه وتعالى. ما فهمت سؤالك؟ في زوجتي بيني وبينها خلافات الآن، لأنه هي تقول إن هي بانت مني، فأنا طبعا طلقتها طلقه قبل 5 سنوات وجبت منها أولاد بعدها، ويعني عشرتها رجعت. فبعد كذا مع الزعل في السيارة وأنا زعلان، ودائما تنشدني بالطلاق، طلقني إن كانك رجال، إن كانك الشنب هذا معنا رجال، إن كانك مع الزعل في السيارة رحت معتش الورقة، كتبت إقرار إن أقرر زوجتي رحمه بالكتابة كده، وأنا بكتب أقرر إن طلقت زوجتي رحمه أحمد الأسمري، ما كملت، رميت لها الورقة. فهل طلقت مني؟ وانت قصدت به الطلاق؟ لا ما قصدت الطلاق، بس كت... إيه بس كتبت، ما حددت طلقة ولا لا طلقة. ما حددت ولا شيء، سحبت الورقة كذا وجلست اكتب. قلت هذا انت جلست تقول لي مدري هذا، نتشت الورقة وجنبت السيارة وقلت لها قررنا فلان بفلان فهد سليم ازهر بأني طلقت زوجتي رحمة احمد الاسمري، وقفت قلت لها اكمل بدي اكمل كان اخرجها اكملها، بس برضو انا عقلي بيقول لك اكل منك عشان 4 بزور الله، يعني رميت الورقة. خلاص الطلقة الأولى هي الثابتة، وما عداها ما هي، ما عداها ما يثبت. طلقة أية أولى؟ الأول اللي قلت عنه قبل 5 سنوات. أنا مقر فيها طلقتها بس ما ثبتها. بعدين طبعا رحت جلست عندها 7 شهور 8 شهور، شايف؟ طبعا قبلها كانت تحايلني على أساس أنها كانت تدرس هي، وجمعية، فبتقول لي لا تلمسني لا تقرب مني ما أدري. فبعد فترة اكتشفت أن لها علاقة بشخص آخر لا وتترتب له للزواج، تبغى تطلق مني وتتزوجه. فالآن مداهتني في المحكمة أني أنا طلقتها. أنا ما طلقتها. خلاص إذا ما طلقتها قل لي هذا الكلام للشيخ وإن شاء الله ما يصير لي. ما يثبت الطلاق. ما يثبت الطلاق يعني يحلف اليمين الشرعي أني أنا طلقتها. نعم. الله يجزاك بالخير. ما ثبتت الطلقة؟ نعم. ليه؟ طب أفيد لي ليه كمان ثبتت الطلقة؟ لأنك أنت بس كتبتها تخوفها، يعني مجرد الكتابة بدون النطق ما تؤثر. نعم. الله يجزاك، يعني لو أداني لي من الشرعي أحلف لي من الشرعي أنا ما طلقتها. طيب جزاك الله خير. قلت كده. يقولون بعد الناس يموتون لأربعين يوم، يعني الدجال يأذن لهذا صاحب القبر يسمع الدجال، هذا كلام صحيح؟ ما سمعت بهذا، وإنما الذي ورد أن الدجال يعني يفتن بعض الناس بأن يأمره بالموت فيموت ثم يبعثه، لكن إن مات موتة عادية وقبل أن يتعرض لفتنة الدجال ما سمعت بأنه يخرجه من قبره. قال فهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الدجال لا يدخل المدينة، وقد وردت أحاديث أيضا بأنه لا يدخل مكة، يحفظ الله هاتين المدينتين لما فيهما من أهل الإسلام والإيمان، لكن جاء في بعض الروايات أن المدينة ترتج وأنه يخرج منها عدد من المنافقين يتبعونه. ثم قال رحمه الله: ولهذا الحديث طرق جماعة، يعني رووه. قال: حدثناه ابن أبي داود في كتاب المصابيح. فبين المصنف رحمه الله أعني الإمام الآجري المصدر الذي أخذ منه هذا الحديث الذي عرضناه. ثم قال رحمه الله: باب الإيمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام حكما عدلا فيقيم الحق ويقتل الدجال. ها؟ ما سمعت؟ القوارب يعني السفن الصغيرة التي ينتقل منها الناس، لأن السفن الكبيرة ما تصل إلى المواني وإنما ترسو في عرض البحر، ثم ينتقل الناس منها إلى الجزر بالقوارب الصغيرة اللي هي السفن الصغيرة، وغالبا ما تكون السفن الكبيرة محملة بعدد من السفن الصغيرة يستخدمها الناس في حالة الحاجة. بعد أن تكلم المؤلف رحمه الله على وجوب الإيمان بالمسيح الدجال وأنه من علامات الساعة، أيضا أشار إلى موضوع يتعلق بأمور الغيبية وأنه من علامات الساعة، وهو نزول عيسى عليه السلام من السماء، لأن الله تعالى قد رفعه إليها كما قال له جل وعلا: إني متوفيك ورافعك إلي. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه السلام رفعه الله بجسده وروحه وهو باق إلى أن يعود وينزل، ونزوله يكون علامة من علامات الساعة كما جاء في قوله تعالى: وإنه لعلم للساعة، أو وإنه لعلم للساعة، بمعنى أنه يعني لا إمارة من إمارات قرب الساعة، وهو من العلامات الكبرى التي يعرف بها دنو يوم القيامة. ودنو إقامة أو قيام الساعة، وهو نزول عيسى بن مريم عليه السلام حكما عدلا، فينزل إلى هذه الدنيا وقد تقاتل المسلمون مع اليهود وخرج المهدي، فينزل حكما عدلا ويقود جيوش المسلمين ويسلم له بالإمامة وبالخلافة إلى أن يقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل اليهود، وبعد ذلك يبقى ما شاء الله ثم يموت الموتة التي قدر الله عليه. قال: الإيمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام حكما، يعني لهذه الأمة، يحكم حكما عدلا فيقيم الحق ويقتل الدجال. يقول المحقق معلقا على هذا الموضوع: قال: أحاديث نزول عيسى عليه السلام بلغت حد التواتر، فهي متواترة، ذكر ذلك ابن جرير يعني الطبري في التفسير، أي في كتابه الذي فسر فيه القرآن الكريم، وكذلك ابن كثير الذي حذى حذو ابن جرير واختصر كثيرا مما ذكره ابن جرير أورده أيضا، وإنما خص هذين الكتابين لأن معول علماء التفسير عليهما. قال: وذكره الشوكاني في كتابه التوضيح في تواتر ما جاء من الأحاديث في المهدي والدجال والمسيح. فهؤلاء ثلاثة لما كانوا متعاصرين ذكروا، والأحاديث التي رويت فيهم بلغت حد التواتر يعني المعنوي. قال: وممن جمع الأحاديث في نزوله عليه السلام الشيخ محمد أنور شاه الكشميري في كتابه المسمى التصريح بما تواتر في نزول المسيح، والكتاب مطبوع في مجلد، فذكر أكثر من 70 حديثا أي في إثبات ذلك في نزول عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال: وقد أجمعت الأمة على ذلك. قال السفاريني: وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على نزوله ولم يخالف فيه أحد من أهل الشريعة، وإنما أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة ممن لا يعتد بخلافه، لا سيما وقد وردت فيه كثير من الأحاديث حتى إنها بلغت حد التواتر، وجاءت الإشارة إلى ذلك يعني في كتاب الله. قال: وممن أنكره من المعاصرين القاديانية، ذلك لأنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ختمت به النبوة، لكن لهم رسول يسمونه مرزا غلام أحمد، وأنه يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب يعني هذا القول ذكر في كتاب نزول أو عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى عليه السلام للشيخ الغماري، وهكذا بعض العقلانيين الذين لا يستدلون بالأحاديث ينكرون نزول عيسى، بل ادعوا أنه قتل أو أنه مات، وأن الله أماته، وأنكروا أن الله تعالى رفعه إليه، زاعمين ما ذهبوا إليه بقوله إني متوفيك ورافعك إلي، مع أن كلمة متوفيك معناها عند علماء العربية يعني إني آخذك بجسدك وبروحك، لأن التوفي هو أخذ الشيء كاملا، أخذ الشيء كاملا يسمى توفية. والله تعالى إنما توفى عيسى بأن أخذه ورفعه إلى السماوات بجسده وبروحه. وأخبر الله تعالى في كتابه أنه ما قتل عيسى عليه السلام ولا صلبه، ولكنه شبه لليهود الذين زعموا أنهم قتلوه، حيث ألقى الله شبهه على واحد منهم، وأنهم إنما قتلوا هذا الذي وقع عليه الشبه، ولكن الله رفع عيسى عليه السلام. هذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في حينه. يقصد يعني الذين لا يحتجون يعني لا يعتمدون على الأحاديث وإنما يبحثون عن الأدلة العقلية. وأشار إلى أن من هؤلاء الذين يعني أنكروا نزول عيسى عليه السلام أن شيخ الأزهر الشيخ شلتوت كما في كتابه الذي جمعت فيه فتاواه قال: ونزول عيسى عليه السلام هو العلامة الثالثة من علامات الساعة الكبرى بعد المهدي والدجال. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي عروبة عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن أبي سعيد عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينزلن ابن مريم. واللام هنا كما يقول أهل العلم إنها موطئة للقسم، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بذلك: لينزلن ابن مريم حكما عدلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية ولتتركن القلاص. والقلاص جمع قلوصة، والمراد بالقلوصة هي الناقة. وبعض أهل العلم فسر ترك القلوص قال يعني إن الناس لا يهتمون بجمع الزكاة لأن المال يفيض والناس لا يحتاجون إلى أحد والفقراء يستغنون، ولذلك لا يطالب بالزكاة أحد فتترك القلاص. والذي يبدو لي والله أعلم إن المراد بترك القلاص يعني ترك استخدامها كما كانت تستخدم وسائل للنقل ووسائل للحمل، لأن الناس وجدوا من وسائل النقل ما استغنوا به عن القلاص، كما هو اليوم فإننا نادرا ما نجد من يستخدم هذه البهائم كالإبل والخيل والحمير والبغال للركوب، إذ وجد ما يغني عنها ويجزي من وسائل النقل الحديثة، بدءا من الدراجة وانتهاءا بالطائرة وبالصاروخ. قال: فلا يسعى عليها، أو فلا يسعى عليها، يعني لا تركب. قال: ولو يذهبن، يعني عيسى بن مريم، لأنه يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ويقيم الدين، ولو يذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، يعني بين المسلمين، وليدعو إلى المال، فلا يقبل، وليدعو إلى المال. قال: فلا يقبله أحد. علق أنه في بعض الطبعات ولا يدعون إلى المال، يعني يحث الناس على أن يأخذوا المال، حيث يأتي أهل الزكاة بأموالهم، وحيث يكثر المال في الدنيا، وحيث تكثر الأموال، لكن الناس في غناء، فلا يأخذ أحد مالا، بل يكتفي بما عنده من الأموال. كل ذلك إنما يكون في آخر الزمان. فهذا الحديث فيه دليل على أن عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم ينزل من السماء ويقيم على الأرض إلى أن يقبضه الله تعالى فيدفنه المسلمون. وسيمر بنا أنه يدفن بجوار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم مكان يكفي لأن يدفن فيه. لكن أشار المحقق إلى أن الأحاديث التي نصت على دفنه في بقرب النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي أحاديث متكلم فيها، لا يثبت منها على لا يثبت منها يعني ما يؤكد ذلك، والله أعلم. قال: وحدثنا عمر بن أيوب السقطي قال: قال حدثنا محمد بن يزيد أخو كرخويا قال: قال أخبرنا وهب بن جرير قال: قال حدثنا هشام عن قتادة عن عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وفي بعض الروايات يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء أبناء علات، أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة. وهذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن دعوة الرسل هي دعوة واحدة، إذ كل الرسل إنما يدعون الناس إلى الإيمان وإلى الإسلام، لكن الشرائع تكون مختلفة بحسب إمكانات وبحسب مقدرة وبحسب استعدادات الشعوب. فإن الله تعالى جعل لكل شرعة ومنهاجا، لكنه جرت سنة الله تعالى أن يبعث كل رسول إلى قومه بشريعة قد يكون فيها ما يتوافق مع غيرها وقد تختلف مع غيرها وقد تنفرد بتشريعات لا توجد في غيرها. لذلك أشار إلى هذا المعنى بقوله الأنبياء أمهاتهم شتى ودينهم واحد وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله مصدقا لمن قبله من الأنبياء ومؤمنا بمن قبله من الأنبياء، وإن كان الله تعالى جعل شريعته شريعة مهيمنة على ما قبلها من الشرائع، وجعل شريعته ناسخة لما يخالفها من شرائع، ولذلك كانت الشريعة الخاتمة. وهذا لا يعني أنه لا يتوافق بعض التشريعات في الشريعتين. قال وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بعده مباشرة، وإنه نازل يعني بعد أن رفعه الله، فإذا رأيتموه فاعرفوه فإنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، يعني شكله. قال كأن رأسه يقطرو يعني من البلل أو من العرق، وإن لم يصبه بلل، وإنه يدق الصليب بمعنى أنه يكسره ويقتل الخنزير ويضع الجزية، وليس المراد بوضعه الجزية يعني أنه يلغيها، وإنما المراد أن كل الناس يؤمنون به ويؤمنون بدين الإسلام، فلا يبقى غير المسلمين فيدفعون الزكاة بدلا من أن يدفعوا الجزية. قال وإنه يدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال ويقاتل الناس على الإسلام حتى يهلك الله عز وجل في إمارته الملل كلها غير الإسلام. قال وتقع الأمنة في الأرض يعني الأمان حتى يرعى الأسد مع الإبل والنمر مع البقر والذئاب مع الغنم، قال وتلعب الصبيان بالحيات لا يضر بعضها بعضا يلبث 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. هذا الذي ورد أنكم تقاتلون أو تقاتلون اليهود ويقاتلونكم، وسيأتي الحديث حتى يقول الشجر والحجر هذا يهود خلفي فاقتله يا مسلم. نعم. قال وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف ابن زياد قال حدثنا ابن أبي عمر يعني العدني قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: يوشك أن ينزل ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير. الصليب الذي هو شعار الكفار، شعار النصارى، النصارى اتخذوا لأنفسهم شعار وهو الصليب الذي صلب، ادعوا أن اليهود صلبوا به عيسى بن مريم، وإنما جعلوه شعارا لهم يثيرون به الناس ويثيرون به أتباعهم زاعمين أن عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم إنما قبل الصلب فداء، إذ افتدى الأمة من الخطيئة التي وقعوا فيها، من الخطايا التي ارتكبوها من لدن أبيهم آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الناس يرتكبون أخطاء، لكن هذه الأخطاء يقول عنها أن عيسى تحملها عن الناس، ولذلك يعتبرون الصليب شعارا لهم، يضعونه على صدورهم ويعلقونه في كنائسهم هذا الأمر، حيث يكسر الصليب يكسر الصليب ويقتل الخنزير، بمعنى أنه يبيده ويزيله، لأن الخنزير يستخدمه أهل الكتاب خاصة النصارى يأكلونه، وكذلك من لا دين له يأكله، ولكن المسلمين يتجنبونه ويمتنعون عن أكله، لأن الله تعالى حرم عليهم أكل لحم الخنزير. نعم، الذين يقولون عيسى هو ابن الله أو هو الله هم النصارى، يقولون حل اللاهوت في الناسوت فكان عيسى، لكن في الغالب أنهم يزعمون أنه ابن الله وأن الله حل في مريم وكان منها عيسى، مع أن اليهود يلعنونه ويزعمون أنه ابن سفاح، ولكن الله سبحانه وتعالى بين بقوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وبين في غير هذه السورة أن الله أرسل جبريل إلى مريم فنفخ في درعها وكان من ذلك عيسى ابن مريم، ولهذا سمي بروح الله وسمي بكلمة الله، لأن الله قال له كن فكان. وأما من زعم أنه ابن لله فهؤلاء كفروا، لأن الله تعالى يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وأيضا قال تعالى: مكذبا من ادعى أن له ابن وأن هذا الابن هو عيسى، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم. فبين أن هذا القول كذب، والصواب كما قال الله على لسان عيسى:

مما جاء في كتبهم. ومثل هذا الخبر نجري فيه ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من أن أهل الكتاب إذا حدثوكم بشيء فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، إنكم إن صدقتموهم ربما كان كذبا فتصدقون الكذب أو تكذبونهم فيكون ذلك حق فتكذبون الحق. ولهذا في مثل هذا يتوقف حتى يثبت الخبر، يعني من جهة تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما رواه عبد الله بن سلام فهو لا يزال من أخبار ما أخبره يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه يعني عبد الله بن سلام، فهو مما جاءت به الكتب السابقة. نعم. هذا القول ينقله ثم ساق الدليل عليه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لتقاتلن يهود. هو أخبر بالحكم ثم بعد ذلك ساق الدليل في حديث أبي جعفر محمد بن يحيى إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاتلون اليهود ولا تقتلونهم، ثم إن حتى إن الحجر لا يقول يا مسلم هذا يهودي فتعال فاقتله. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: قال حدثنا زياد بن أيوب الطوسي قال: قال حدثنا هشيم قال: قال أخبرنا حصين عن أبي مالك في قوله عز وجل: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قال ذلك عند نزول عيسى بن مريم عليه السلام: لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن به. هكذا فسر هذه الآية على أن أهل الكتاب كلهم يؤمنون بعيسى، لأن هذا الإيمان يعني هل ينفعهم أو لا هذا أمر آخر، والذي وهنا الضمير في قوله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. هل الضمير يعود في قبل موته إلى عيسى عليه السلام وفي قوله ليؤمنن به هل يعود على أهل الكتاب، أو أن المعنى أو أن ثمة معنى آخر؟ علق المحقق على هذا الأثر أو على هذا في الحديث الذي من بعده، يقول: هذا أحد تفاسير هذه الآية، وجزم به ابن عباس حيث قال: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني أنه سيدرك ناس من أهل الكتاب حين يبعث عيسى ابن مريم فيؤمنون به، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا يعني يشهد لهم بهذا الإيمان. قال: هذا نوع أو أحد وجوه التفاسير التي فسر بها ابن عباس. قال: وصح ذلك عنه وذهب إليه الحسن ونقله عن أكثر أهل العلم. ورجحه ابن جرير وغيره، وهو أن الضمير في قوله لا يؤمنن به، وكذلك في قوله قبل موته يعود إلى عيسى. ونقل أهل التفسير في ذلك أقوالا أخر، وأن الضمير في قوله به يعود لله تعالى أو لمحمد صلى الله عليه وسلم، وفي موته يعود على الكتابي على القولين، يعني وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بالنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه